بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الدورة المباركة التي تعقدها إدارة الحلقات القرآنية بالمسجد النبوي الشريف تحت إشراف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبمتابعة مباشرة للمشرف العام على هذه الحلقات فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف حفظه الله تعالى. ولقاؤنا هذا أيها الكرام كما هو معلوم لديكم يأتي لمدارسة كتاب القاعدة المدنية تعليم القراءة للمبتدئين لمؤلفها فضيلة الشيخ دكتور عبد المحسن بن محمد القاسم سلمه الله تعالى. وهذه الدورة في الأصل أنها موجهة للكادر التعليمي كالمعلمين والمشرفين والمختبرين، ومع ذلك فهي مفيدة كذلك بمشيئة الله تعالى لكل من يحضرها من الدارسين والمهتمين بهذا المجال. وخلاصة ما سيتم تقديمه في هذا اللقاء هو الجانب التطبيقي المشتمل على التجربة العملية الناتجة عن تدريس الكتاب وتقييمه والإشراف عليه في حلقات المسجد النبوي الشريف. وتأتي أهمية هذه التجربة بكون الكتاب أصبح معتمدا كمنهج تعليمي في حلقات المسجد الحرام والمسجد النبوي والعديد من المدارس والمراكز القرآنية داخل المملكة وخارجها. وهذا يقتضي أن تكون الآلية المتبعة في دراسته وتدريسه وتقييم مخرجاته موحدة في جميع هذه الجهات. وهنا يجدر بنا الإشارة بإيجاز إلى بعض المراحل التي مر بها إقرار الكتاب كمنهج تعليمي في حلقات المسجد النبوي الشريف. فقد تم اعتماد الكتاب القاعدة المدنية تعليم القراءة للمبتدئين كمنهج مقرر في حلقات القرآن الكريم والمتون العلمية في المسجد النبوي الشريف بتوجيه مباشر من المشرف العام على الحلقات ومصنف الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم رعاه الله مع مطلع العام الهجري 1442. وكانت الانطلاقة بعد مجلس السماع والإجازة الذي عقده فضيلة الشيخ المصنف وحضره المعلمون الكرام ومنسوبو أكاديمية القرآن الكريم والسنة النبوية للمسجد النبوي. وكان ذلك إذانا باعتماد الكتاب كمنهج مقرر على أقسام التلقين للمسجد النبوي الشريف. بعد ذلك تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس وحدة الشؤون التعليمية وعضوية عدد من موجهي الأقسام ذات العلاقة بتدريس الكتاب من أجل متابعة تهيئة المعلمين وإعدادهم ووضع المنهج العلمي المقترح لتدريس الكتاب ووضع الضوابط العامة لتقييم الدارسين والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لكل ما يعترض عملية إقرار الكتاب بشكل سليم في أقسام التلقين للمسجد النبوي الشريف. وفي بادئ الأمر قامت وحدة الشؤون التعليمية بعقد دورة تدريبية لكافة منسوبيها قدمها فضيلة رئيس وحدة الشؤون التعليمية حفظه الله. ونظرا لأهمية المرحلة التأسيسية التي يمثلها الكتاب، قامت وحدة الشؤون التعليمية ممثلة في شعبة التوجيه بعقد عدة دورات تدريبية للمعلمين في أقسام التلقين، خضعوا بعدها للتقييم، وذلك للتأكد من فهمهم واستيعابهم للكتاب ليتمكنوا من تدريس طلابهم بالشكل الصحيح. وتجاوز عدد المستفيدين من هذا البرنامج 60 معلما في أول تجربة لهذا البرنامج. وفيما بعد وصل عدد النشاطات التدريبية التي تم تقديمها لأقسام التلقين بمختلف فئاتهم، وكذا معلمي الكتاب في بقية الأقسام في قسمي الزوار والتعليم عن بعد قرابة 20 نشاطا تدريبيا، ما بين دورة موسعة وورشة عمل لأعضاء اللجان واجتماعات للمعلمين للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بالكتاب. وبما أن كتاب القاعدة المدنية تم إقراره واعتماده في فترة وجيزة قبل الإغلاق الناتج عن جائحة كورونا كوفيد-19 وتوقف الدراسة المباشرة لتصبح عن بعد في جميع الحلقات، حرصت وحدة الشؤون التعليمية على تذليل كل الصعاب التي يمكن أن تقف أمام إقرار الكتاب في الحلقات وإنجاح تطبيقه على الوجه الأكمل، حيث قام موجه الأقسام ذات العلاقة بتدريس الكتاب للمتابعة والتقييم المستمر للحلقات للوقوف على مستوى الطلاب والتأكد من سلامة المنهج المتبع، واعتمد في ذلك على عدة وسائل، منها عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة الإجراءات التي أقرتها وحدة الشؤون التعليمية لإنجاح تدريس كتاب القاعدة المدنية، إقامة عدة دورات للمعلمين، استقبال الاستشكالات والاستفسارات أولا بأول والإجابة عليها، الزيارات الميدانية المكثفة للحلقات لتقييم أداء المعلمين، اختيار عينات من الطلاب لتقييمهم والوقوف على مستوياتهم، تنظيم زيارات متبادلة بين المعلمين بإشراف ومتابعة موجهي الأقسام، والاستفادة من المعلمين الذين أظهروا تميزا واضحا في تدريس الكتاب أو لديهم إبداع في جوانب معينة تفيد بقية زملائهم، وذلك لإذكاء روح التنافس الشريف بين المعلمين واستفادتهم من التجارب العملية لزملائهم داخل القسم. أيضا تم تخصيص وقت لإعادة تدريس الكتاب للمعلمين الذين لديهم ضعف في الأداء أو عدم ضبط للمهارات المطلوبة في تدريس الكتاب، وتم عقد اجتماعات خاصة بالمعلمين الذين ظهرت ملاحظات متكررة لدى طلابهم، وتم حصر أهم القواعد الهجائية في كتاب القاعدة المدنية وتلخيصها على هيئة نقاط مختصرة لتكون خير معين للمعلم في أداء مهمته، وتم العمل على استخلاص الملاحظات العامة التي يتم تدوينها من أعضاء لجان الاختبار، بحيث لو وجد مثلا إشكال واضح أو ملاحظة متكررة لدى طلاب حلقة بعينها يتم تدوينها ورفعها للموجه المسؤول عن الحلقة لمناقشة المعلم بشأنها وإيجاد الحل المناسب. وهذه الآلية قد آتت ثمارها بتوفيق الله في عدد من الحلقات، فلله الحمد والشكر. هذه اللجنة أخذت على عاتقها فيما بعد إعداد المنهج العلمي لدراسة الكتاب، ثم وضع الآلية المقترحة للتقييم والاختبار، وتم إعداد لوائح تفصيلية لذلك كله بتوفيق الله تعالى. وتأتي أهمية الكتاب إضافة لما سبق ذكره، أن الكتاب يحوي مفاتيح دراسته وتدريسه، فما على المعلم إلا أن يراجع صفحة المعلم التي تأتي في فاتحة كل باب حتى يعرف بالتفصيل آلية تدريس دروس الباب وما يحويه من مهام ومهارات ومعارف. وهذه الصفحة يعني صفحة المعلم التي سنأتيها لاحقا عندما نبدأ في دراسة الأبواب يحصل بالإخوة المعلمين الحرص على الاطلاع عليها ومراجعتها ما بين الفترة والأخرى لاستحضار المهارة المطلوبة والآلية الصحيحة لإيصالها للطلاب. وفيما يخص الملخص الذي تم التحدث عنه سيتم عرضه بحول الله في ختام هذه الدورة ليكون بمثابة اختصار واختصار وملخص لأهم ما ورد في هذه الدورة من محاور ومعلومات بحول الله تعالى. وهذا الملخص في مجمله يهدف إلى استخلاص ما ذكره فضيلة المؤلف من أهداف عامة في الكتاب، إضافة لبعض التنبيهات والاحترازات التي تفيد المعلم والمعلمة في إيصال رسالته في تدريس الكتاب، وتفيد المقيم والمختبر كذلك في قياس مدى تمكن الدارس من ضبط المهارات المطلوبة. ومن الله نستمد العون والتوفيق والسداد. القاعدة المدنية تعليم القراءة للمبتدئين، وهو كما أسلفنا المنهج المقرر في حلقات القرآن الكريم والمتون العلمية في المسجد النبوي الشريف، من أبرز سمات عمل فضيلة الشيخ المؤلف في الكتاب أنه أصله تأصيلا علميا واعتمدا في ذلك على كتب اللغة، وضمنه جميع القواعد التي يحتاجها طالب، ووضع حفظه الله تمهيدا في رصد الحروف وأسمائها وأصواتها. وتم تقسيم الكتاب إلى 13 بابا، تحت كل باب دروس غالبا، وتمت مراعاة التسلسل الذهني والتدرج في التعليم، وتم ربط الدروس بعضها ببعض ليستحضر الطالب ما سبق أخذه، ووضع لكل باب أهداف تعليمية ليحققها الطالب. في مطلع كل باب يتم تقييد ما يحتاجه المعلم من طريقة لقراءة دروس الباب وغير ذلك. ووضع الشيخ حفظه الله طريقة مختصرة لتعليم القراءة. أفرد المؤلف حفظه الله أبوابا ودروسا مستقلة لبعض قواعد القراءة لإتقانها وعدم اللبس فيها، كالهمز كونها دائرة بين الحرف والحركة ولا تكون إلا بعد حروف العلة أو معها غالبا، وكذلك الهمزة الممدودة، وكذا الألف المقصورة، ثم همزة القطع وهمزة الوصل، ثم المد الطبيعي والألف بعد واو الجماعة، وباب مصطلحات رسم المصحف. على تفصيل في ذلك سنأتي إليه في حينه. وختمت الأبواب بالأرقام من 1 إلى 20 ليقرأ الطالب الأرقام المفردة والمركبة بشكل صحيح. وأيضا تم تقسيم باب قراءة الكلمات إلى 5 دروس، بدءا من 2 إلى 4 كلمات، ثم قراءة جملة، ثم قراءة نص من عدة جمل، وهكذا. وبدأ المؤلف حفظه الله الدروس بالفتحة ثم الكسرة في الضمة، لأن الفتحة أخف الحركات ويليه الكسر ثم يتبع بالسكون. تم قصر الأمثلة في باب الحروف مع الحركات والسكون على 3 أحرف، ووضع في مطلع الباب الثاني إلى الباب الخامس جميع الحروف الهجائية مع درسها المقصود ثم الأمثلة. تم ضبط جميع الكلمات بالشكل، وجعل الفتح المنون على الألف كما هو مذهب جمهور أهل اللغة. واقتصر في الأمثلة على كلمات القرآن الكريم والسنة النبوية لكونها أصل اللغة. وراع المؤلف حفظه الله في اختيار الأمثلة أن تكون سهلة القراءة والفهم واضحة المعنى. أيضا راعى حفظه الله في اختيار الأمثلة أن تكون سهلة القراءة والفهم واضحة المعنى. وراعى في اختيار أمثلة باب قراءة الكلمات المعاني المشتملة على أصول الدين والأداب والأخلاق ليجمع الطالب بين العلم والتربية. ورتب الحروف المقصودة في الأمثلة ترتيبا هجائيا إلى نهاية الباب الخامس وما بعده، فالترتيب إما قبل الحرف المقصود أو بعده. أيضا مما امتاز به الكتاب أن أمثلته غير مكررة، فالهدف من هذا الذي أراد الشيخ حفظه الله الحصول عليه من هذه الميزة أن يقرأ طالب كلمات متنوعة. أيضا تم تفريق الحروف والأمثلة في جداول، وتم تمييز صفوفها بلونين أبيض وأخضر. وأيضا ميز الشيخ حفظه الله الحروف والحركات المقصودة في الدروس باللون الأحمر. وأيضا تم تخصيص تطبيق الكتروني مع تسجيل صوتي للحروف والكلمات الواردة في الكتاب ليحقق الطالب بذلك مهارة السماع ويقرأ قراءة صحيحة. وتم وضع مع هذا الكتاب كتابا خاصا بالكتابة أسماه المؤلف حفظه الله القاعدة المدنية تعليم الكتابة لمبتدئين يجمع الطالب بين مهارتي القراءة والكتابة. القاعدة المدنية مزيات أو مزايا عدة، منها كونها مؤصلة تأصيلا علميا لكتب اللغة شاملة لقواعد القراءة، اليسر والسهولة في تعلم القراءة، التدرج في تعلم القراءة، تعلم القراءة وإتقانها في زمن وجيز، وكون أمثلتها من القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم سهولة الأمثلة ووضوحها وعدم تكرار الأمثلة. وأمثلة باب قراءة الكلمات مشتملة على أصول الدين والأخلاق، وخصص لها تطبيق إلكتروني يعين على سماع الدروس والقراءة الصحيحة. ثم تتبع بحول الله بكتاب مفرد للكتابة بنفس الأمثلة. أهداف القاعدة المدنية، وضع الشيخ حفظه الله أهدافا عامة لهذا الكتاب، وأيضا هي مجزأة ووضع مع بداية كل باب ما يخصه من هذه الأهداف، وسنتعرف عليها بالتفصيل عند مدارسة الأبواب بحول الله تعالى. ولعلنا نذكر بإيجاز أهم هذه الأهداف، أن الطالب بعد الانتهاء من الكتاب يصبح قادرا بحول الله تعالى على أن يتعرف على الحروف الهجائية وأشكالها، يقرأ الحروف الهجائية وأشكالها قراءة صحيحة، يتعرف على الحركات والسكون، يقرأ الحروف بالحركات والسكون قراءة صحيحة، يتعرف على التنوين، يتقن قراءة الحروف المنونة وصلا ووقفا، يتعرف على الحروف مع الشدة والحركات، يقرأ الحروف المشددة مع الحركات قراءة صحيحة، يتعرف على الحروف مع الشدة والتنوين، يقرأ الحروف المشددة مع التنوين قراءة صحيحة، يفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل قراءة ورسما، يتعرف على حروف المد الطبيعي، يتعرف على الألف بعد واو الجماعة، يتقن قراءة التاء المربوطة وصلا ووقفا، يقرأ اللام القمرية واللام الشمسية قراءة صحيحة، يتقن قراءة الكلمات والجمل والنصوص قراءة صحيحة، يقرأ القرآن الكريم مصطلحات الرف العثماني، يتقن قراءة الأرقام قراءة صحيحة. ومن الله نستمد العون والتوفيق والسداد. لعلي أحيل الكلمة الآن إلى أخي فضيلة الشيخ زاهد بشير ليبدأ معنا تمهيد الكتاب، ثم يدخل بحول الله في الأبواب العملية حتى نتدارسها سويا بعون الله تعالى وتوفيقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذه الدورة المباركة، دورة كتاب القاعدة المدنية. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. وقبل أن ننطلق في قضايا وقواعد ودرر هذا الكتاب المبارك، كتاب القاعدة المدنية، أود أن أؤكد على بعض الأمور المهمة والتي بإذن الله تعالى ستنفع السامعين. اسم الكتاب القاعدة المدنية، والقاعدة بمعنى المنصة التي ينطلق منها الطالب في قراءة القرآن الكريم والقراءة بشكل عام، ومدنية نسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مؤلفها قد ألفها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعليم القراءة للمبتدئين، والمبتدئ يشمل من هم في مرحلة الطفولة المبكرة وهم النشأ، أو من كانوا من غير الناطقين باللغة العربية، أو من العرب ممن لم يتعلموا بعد. فهي منصة لانطلاق هذه الفئة في تعلم القراءة وقراءة القرآن الكريم. فمن هذا المعنى نستنبط أهمية هذه المرحلة، وأهمية أن تكون المنصة التي ينطلق منها الطالب أن تكون منصة صحيحة ذات تأصيل علمي صحيح وميسرة ومتسلسلة تسلسلا ذهنيا صحيحا، حتى يتمكن من القراءة بشكل صحيح، قراءة القرآن الكريم بشكل صحيح. ولله الحمد، هذه الأمور الثلاثة التي قد ذكرتها، وهي التأصيل العلمي الصحيح والقوي والتيسير والسهولة، وكذلك التسلسل التعليمي الصحيح، كلها متضمنة أو ضمنت ضمن مزايا هذا الكتاب المبارك. ومن هنا نعرف أنه لا ينبغي أن تكون هذه المرحلة خاضعة للتجارب التي قد تنجح وقد تفشل أحيانا أو غالبا. ومن هنا قد أتى هذا الكتاب المبارك، وكفى المعلمين مؤونة التجارب، وأتى بخلاصة ما توصل إليه هذا الفن من تجارب، وهو فن تعليم المبتدئين القراءة. فأتى هذا الكتاب المبارك ميسرا ومؤصلا تأصيلا علميا قويا، وكذلك ذات تسلسل ذهني وتدرج تعليمي صحيح. النقطة الأخرى التي أحببت أن أؤكد عليها قبل أن أنطلق في قضايا وقواعد هذا الكتاب المبارك، دور المعلم في التأثير، ودور المعلم في المخرجات التعليمية الصحيحة، ودور المعلم كبير جدا حتى تكون المخرجات التعليمية صحيحة وقوية. فالمعلم الضعيف وإن كان المنهج قوي ستكون مخرجاته التعليمية ضعيفة، وربما قد يكون المنهج ضعيف لكن دور المعلم وقوة المعلم وسعي المعلم في تطوير نفسه تكون المخرجات التعليمية قوية جدا. إذا السؤال الذي يطرح نفسه، من هو المعلم الضعيف؟ المعلم الضعيف قد يكون الجواب عن هذا يعني يطول، لكن لعلنا نختصر في ذكر بعض الأمور التي ربما تدل على أن المعلم فيه شيء من الضعف. من هذه الأمور أن المعلم يبدأ من حيث بدأ الناس، هذه من الأمور التي تجعل المعلم ضعيفا، وكذلك تجعل مخرجاته التعليمية ضعيفة، وكذلك المعلم الذي لا يهتم ولا يعتني بطلابه بشكل يتطلبه المرحلة التي يدرسها أو مستوى الطالب أو ظروف الطالب، وكذلك المعلم الذي لا يطور نفسه. فالمعلم الذي يبحث دائما عن تطوير نفسه كحضوره مثل هذه الدورات بإذن الله تعالى يكون من المعلمين الجيدين والمتقنين القادرين على إخراج طلبة متقنين قادرين على القراءة بشكل صحيح ومتقن. آلية الدورة، بإذن الله تعالى ستكون الدورة ونتدارس معا هذا الكتاب بالطريقة التالية. أولا سنعرض الـ الـ الـ سنذكر عفوا مناسبة الباب للكتاب، وهذه المناسبة مهمة جدا، منها نشير للمعلم على أهمية التسلسل وقوة التسلسل وحسن التدرج التعليمي للطلاب ومدى علاقة الأبواب بعضها ببعض. ثم بعد ذلك نذكر القاعدة الهجائية التي تخص ذلك الباب، ثم بعد ذلك نعرض الباب أو نقرأ جزءا منه، ثم بعد ذلك نذكر أهم الاحترازات وأهم التوصيات وأهم التنبيهات لذلك الباب، وكذلك الأخطاء الشائعة التي ربما يكثر الخطأ فيها، ثم بعد ذلك نتيح الفرصة أو نأخذ أسئلة الإخوة فيما يتعلق بذلك الباب ونجيب عليها بإذن الله تعالى. وهكذا ننطلق أو ننتقل من باب إلى باب حتى ننتهي من الكتاب كاملا بإذن الله تعالى. والآن قبل أن نبدأ بالدرس الأول، من أقوى مزايا هذا الكتاب المبارك أن مهد المؤلف حفظه الله تعالى قبل كل باب مهد الطريق وسهل الطريق على المعلم، ووضع للمعلم أبرز الإرشادات وأهم ما يحتاجه المعلم في هذا الباب، وكذلك ولي أمر الطالب. وهذا الأمر بحد ذاته ميزة قوية وكبيرة جدا، وأحد الأسباب القوية في متابعة الأسرة والبيت لهذا الطالب، مما يؤدي إلى أن تكون المفاجآت التعليمية قوية. بعض المناهج التي وضعت لتعليم القراءة أو بعض الكتب التي ألفت في تعليم القراءة، حقيقة الأمر صعوبة الهجاء فيها وتعسر فهمها من قبل أولياء أمور الطلاب، كان من الصعب أن تساعد الأسرة الطالب في الدروس التي يقرأها مع معلم القرآن أو معلم الحلقة، لأن الولي أمر الطالب أو الأسرة لا تعرف طريقة الهجاء الصحيحة لهذا الدرس، مما يتكلون بشكل كامل على المعلم ويزيد العبء على المعلم. لكن هذا الكتاب المبارك، صفحة المعلم كانت كتيسير على أولياء أمور الطلاب وتيسير على المعلم في فهم ما في الدرس، مما يؤدي إلى تضافر الجهود من الأسرة والمعلم، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى أن تكون المخرجات التعليمية قوية. فهذا من أقوى ميزات الكتاب. ومن هذه الميزات أن المؤلف حفظه الله تعالى وضع صفحة سماها تمهيد ثم تمهيد للمعلم في صفحة رقم 11، بين فيها مسألة سهلة ويسيرة، لكن كان الخطأ فيها شائع، وكثير ما كان يقع خطأ فيها، وعدم التفريق بين ما هو رسم للحرف واسم للحرف وصوت للحرف. ولهذا بين المؤلف في هذه الصفحة ما هو رسم للحرف، ما هو اسم للحرف، وكيف ينطق حال الوصل، وكيف ينطق حال الوقف، ثم صوته حسب الحركة التي عليها. وهذه المسألة مع يسرها وسهولتها، إلا أن الخطأ كان فيها شائع، وربما حتى بعض المعلمين والقائمين على تدريس هذه المرحلة كانوا ربما لم يفرقوا بين ما هو اسم للحرف وصوت للحرف، فتجد أنه يقول في اسم حرف السين س، وفي اسم حرف الباء ب، وفي اسم حرف الجيم ج، وفي اسم حرف الزاي ز، وهذا خطأ، إنما للحرف رسم واسم وصوت. ولذا بيّن هذه المسألة في صفحة رقم 11 للمعلم ليكون على اطلاع على هذه المسألة، ثم بناء على ما ذكر في هذه الصفحة من معلومات يقوم بتدريس هذه المهارات على وفق ما ذكر في هذه الصفحة لطلابه بإذن الله تعالى. فرسم الحرف كما هو واضح في الصورة أمامكم، رسم الحرف ألف، وهذه الذي في الجدول الأول، ثم بعد ذلك اسمه ألف، ثم بعد ذلك صوته، كما لا أخفى عليكم الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، فيكون نطقه مثلا هكذا جاء أو باء بمقدار حركتين. ثم بعد ذلك أتى على جميع الحروف، فمثلا حرف الباء في الجدول الأول رسم الحرف، ثم اسمه باء، ثم صوته باء، حسب الحركة التي تكون على الحرف، وهكذا. ثم بيّن في صفحة رقم 11 أنه في حال أردنا ذكر اسم الحرف بالوصل يكون بالتنوين المرفوع، وعند الوقف يكون بالسكون الحرف الأخير، وهذه موجود في حاشية الصفحة، في حاشية صفحة رقم 11 لمن يتابعنا من الكتاب. والآن ننتقل معا إلى الباب الأول، الحروف الهجائية. الباب الأول الحروف الهجائية، وهذا الباب وهو باب الأول الحروف الهجائية، مناسبة الباب للكتاب أنه لما كانت أشكال الحروف الهجائية مما لا يمكن الاستغناء عنه في انطلاق الطالب في قراءة القرآن الكريم أو في القراءة بشكل عام، ناسب أن يبتدئ بها المؤلف حفظه الله تعالى كتابه بهذا الدرس. ومن أهمية هذا الدرس تجد أن جميع المناهج بالاتفاق، ربما جميع اللغات أول ما يبتدئون كتابهم بذكر الأحرف الهجائية. وذكر المؤلف حفظه الله تعالى بعضا من أهداف أو أهداف دراسة هذا الدرس، فذكر أنه من أهداف هذا الباب أن يصبح الطالب قادرا على أن يتعرف على الحروف الهجائية، وكذلك يقرأ الحروف الهجائية قراءة صحيحة ويتعرف على أشكال الحروف الهجائية، يقرأ الحروف الهجائية بأشكالها المختلفة، يتعرف على الهمزة بأشكالها ويقرأها، يتعرف على الهمزة الممدودة ويقرأها، يتعرف على الألف المقصورة ويقرأها. هذه من الأهداف التي وضعت في الصفحة رقم 13 قبل البدء بدراسة الباب الأول. والباب الأول كما هو أمامكم الآن، الدرس الأول الحروف الهجائية. القاعدة الهجائية قد وضحها المؤلف حفظه الله تعالى في صفحة رقم 14، هي أن الطالب يقرأ في الباب الأول اسم الحرف لا صوت الحرف. يقرأ في الباب الأول اسم الحرف لا صوت الحرف. وقد بين المؤلف حفظه الله تعالى وتدارسنا ورأينا معا في صفحة تمهيد للمعلم ما هو اسم الحرف وما هو صوت الحرف. فالدرس الأول أو الباب الأول بأكمله يقرأ الطالب فيها اسم الحرف وليس صوت الحرف. وقد بين المؤلف حفظه الله تعالى هذه القاعدة الهجائية في صفحة رقم 14، فقال شرح يقرأ الطالب اسم الحرف كما هو مبين في التمهيد، وكذلك ذكرها في شرح الدرس الثاني يقرأ اسم الحرف باختلاف شكله كما هو مبين في التمهيد، وهكذا في كامل هذا الكتاب المبارك. والآن ومن أقوى يعني ما يحتاجه الطالب في هذه المرحلة، قد ذكرنا قبل قليل أنه يحتاج إلى تأصيل العلم الصحيح، وكذلك هو بحاجة إلى التيسير وتسهيل حتى يتمكن من قراءة بشكل سريع وشكل سهل وصحيح، كذلك يحتاج إلى التسلسل المنهجي الصحيح. فمن أبرز الأمور التي تبين مدى سهولة هذا الكتاب المبارك أن الكتاب من أوله إلى آخره فيه قرابة 10 قواعد أو 11 قاعدة هجائية، متى ما أتقنها الطالب أتقن القراءة بشكل كامل، أتقن القراءة بشكل كامل وأصبح لديه القدرة أن يقرأ الكتب ويقرأ القرآن الكريم بشكل صحيح بإذن الله تعالى. والآن مع الدرس الأول نقرأه أولا، ثم بعد ذلك نذكر أهم التوصيات وأهم التنبيهات في قراءة الدرس الأول. قراءة الدرس الأول بإذن الله تعالى ستكون كالتالي: أولاً، يضع الطالب إصبعه مكان الذي يقرأ فيقول: هكذا الدرس الأول الحروف الهجائية. ثم بعد ذلك ينطلق في قراءة الدرس الأول بقراءة اسم الحرف، بقراءة اسم الحرف لا صوت الحرف، فيقول: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال طاء زاي. وحرف الزاي مما يكثر فيه الخطأ ومنتشر بين الناس أن اسمه زا وهذا خطأ، واسمه في اللغة العربية كما هو منصوص عليه عند أهل هذا الفن وعلماء هذا الفن أن اسم حرف الزاي زاي وليس زا وليس زا. بعد حرف الزا سين شين صاد طاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. وهكذا يقرأ الطالب حرفا حرفا باسمه وليس بصوت الحرف، وليس بصوت الحرف. وهنا نؤكد على بعض الأمور التي ينبغي لمعلم هذه المرحلة أن يتفطن لها وينتبه لها حتى تكون المخرجات التعليمية صحيحة وتكون الأهداف التي وضعت لهذا الدرس محققة. فمن هذه الأمور ضرورة وضع الإصبع على المكان الذي يقرأ، والتأكد من أن الطالب يقرأ ما يراه لا ما يسمعه فقط. ضروري جدا الطالب وهو يقرأ أن يضع إصبعه مكان الذي يقرأه، وينتبه المعلم على أن الطالب يقرأ ما يراه لا ما يسمعه، لأن الطلاب هذه المرحلة خصوصا ممن هم في الطفولة المبكرة، وكما قيل أنهم بالفطرة موهوبين ولديهم قدرة عالية جدا في إتقان المهارة وكذلك في الحفظ السريع. فربما المعلم عندما يرى أن الطالب يكرر خلفه الحروف التي يسمعها منه يظن أن الطالب تعرف على الحرف من خلال شكله، ثم بعد أن يتقدم في الدروس يتبين له أن الطالب لا يعرف الحرف من شكله. فعندما يأتي إلى هجاء الكلمات أو عندما يأتي إلى كلمة يحتاج فيها أن يتعرف على شكل الحرف حتى يتهج الكلمة ثم يقرأها، يتفاجأ المعلم أن الطالب لا يعرف الحرف من شكله. وسبب هذه الإشكالية هو الدرس الأول أو الباب الأول في كون الطالب انطلق فيه ولم ينتبه المعلم في أن الطالب يقرأ الحروف من خلال النظر إلى الحرف. لأجل هذه النقطة ولأهمية هذه النقطة أحببت أن أؤكد عليها، فينبغي للمعلم أن يكون متفطنا لهذه المسألة وملاحظا لها من أول الدرس أو من أول هذا الكتاب إلى آخره. تفطن في أن الطالب أو منتبه في أن الطالب يقرأ مكان الذي يضع عليه إصبعه ويقرأ ما يراه لا ما يسمعه فقط. هذه النقطة الأولى التي ينبغي للمعلم أن يتفطن لها. نقطة رقم اثنين على معلم المرحلة، معلم هذه المرحلة أو معلم القاعدة المدنية، ينبغي أن يحرص على أن الطالب يجلس أمامه. فنلاحظ أحيانا في بعض الحلقات القرآنية كثرة العدد، ربما الطالب يجلس بجوار المعلم، أو حتى في بعض الفصول الدراسية يجلس الطالب في كرسي بعيد عن المعلم. وهذه الإشكالية، فإشكاليتها أن الطالب إذا لم يجلس أمام المعلم يفوت المعلم أن ينتبه لفم الطالب، مما يؤدي أن الطالب قد يقرأ الحرف من غير مخرجه، من غير أن ينتبه المعلم لذلك، لأن الطلاب هذه المرحلة، أعني الطفولة المبكرة، غالبا ما يكون أو بعض منهم يكون صوته ضعيف نظرا لصغر سنه، وكذلك عضلات فمه يعني ضعيفة، فبالكاد يخرج الحرف. فالمعلم ربما لا ينتبه لمخرج الحرف الصحيح الذي يقرأه، فيقرأ الطالب ربما حرف الدال بإخراج لسانه، فيقول دال، أنا الآن أخرجت لساني، فيقول دال، أو ربما يقرأ حرف الدال من غير أن يخرج طرف لسانه فيقول ذال، وفي شيء خطأ. لكن المعلم مع ضعف صوت الطالب، مع بعد الطالب عنه، لا ينتبه لهذه الملاحظة، مما يؤدي ذلك إلى أن الطالب ينشأ ويتقدم في هذه الدروس المهمة، والتي قد ذكرنا في أول ما بدأت بأن الكتاب سمي بالقاعدة المدنية، أي المنصة المدنية التي ينطلق منها الطالب في القراءة. فإذا كان الخطأ في بادئ الأمر، الخطأ في بادئ الأمر وسار عليه الطالب، فحتما ستكون المخرجات التعليمية ضعيفة. فينبغي للمعلم أن ينتبه لفم الطالب وهو يقرأ، ويتأكد من مخرج الحرف كونه يخرج من مخرجه صحيحا، لكون هذه الفئة، وهي فئة الطفولة المبكرة، غالبا ما تكون أصواتهم ضعيفة، وغالبا ما تكون عضلات فمهم ضعيفة، فبالكاد يسمع منهم الحرف. فالمعلم ينبغي أن يتفطن لمثل هذه المسألة. والمرحلة اللي فيها الطالب لا تحتمل أن تكون خاضعة للتجارب كما أسلفت، ولا هي قابل أن يتدرب الطالب أو ينشأ الطالب فيها على خطأ، لأنه الانحراف عن الصواب في بادئ الأمر مع الاستمرار فيه يؤدي إلى عدم وصول الطالب إلى الهدف المنشود. هب أن الطريق من نقطة ألف إلى نقطة باء خط مستقيم، فانحراف الطالب عند بدء من النقطة ألف بمسافة أو بقدر 5 سنتي ثم سار على نفس الانحراف، ربما في نهاية الأمر قد لا يصل إلى الهدف المنشود التي من أجله يقرأ هذا الكتاب، فيصل إلى أنه يقرأ الحرف التاء ثاء، والذال زاء، والسين ثاء. ولعلكم يعني لاحظتم أن بعض المناهج أو بعض المتخرجين، ربما حتى من الجامعات، يقرؤون بهذا الشكل، فيقولون قل أعوذ برب الفلق مثلا، أو ما إلى ذلك من الأخطاء الشائعة. والسبب في هذا في أن الطالب في بادئ الأمر لم يتأسس بالشكل الصحيح المطلوب، لذا وجب التنبيه على هذا الملاحظة وهذا الأمر لأهميته القصوى. التنبيه الآخر، يتأكد المعلم من أن الطالب يقرأ اسم الحرف لا صوت الحرف، خصوصا في بعض الحروف التي يكون فيها نوع تشابه بين اسم الحرف وصوت الحرف، مثل حرف الباء وحرف التاء وحرف الزاي وحرف الراء. فأحيانا يقرأه الطالب باء تاء ثاء جاء حاء خاء، والمعلم لا يتفطن لهذا، ثم بعد ذلك ينتبه في دروس متقدمة من أن الطالب لا يفرق بين ما هو اسم الحرف وصوت الحرف. فهذه الملاحظة ينبغي أن المعلم هذه المرحلة يكون فطن لها. ثم مسألة أخرى يكثر فيها الخطأ، وربما يكون هذا الخطأ حتى من معلمين هذه المرحلة، وهو المبالغة في تمديد الحروف، فيقول ألف باء تاء، يمد الحرف ربما 8 أو حتى 10 حركات، وهذه إشكالية يجعل الطالب عند نهاية الدرس يكون سبحان الله حتى نفسه انقطع. وينبغي أن يكون في يسر وسهولة. ربما إذا سألت المعلم قال إنه الباء آخره همزة، والمد هنا مد عاض للسكون، يجوز لي في 3 أوجه، ما بمقدار 2 أو 4 أو 6، هذا قد يكون هذا حجته. فنقول يعني تختار الأيسر للطالب أولا، ثانيا حتى تكون يعني القراءة متساوية، فيقرأ هنا مقدار 2 حركات فيقول باء، وعندما يأتي إلى حرف ال ال ال ال ال ال عفوا حرف الطاء أو حرف السين أيضا يقول سين وجيم وواو، فما يحتاج يعني يمدد يمطمط يعني يزيد في مقدار المد، ثم ربما يعني يؤدي ذلك إلى أن الطالب يتعب أو تصير العملية عسرة عليه. وقد ذكرنا في بادئ الأمر أن هذه المرحلة تحتاج أن يكون منهجها مؤصل تأصيل علمي، وكذلك السهولة والتيسير على طلاب هذه المرحلة. فمن السهولة والتيسير أن تكون القراءة بمقدار 2 حركات، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء فقط، لا نزيد على مقدار 2 حركات. مسألة أخرى يكثر السؤال عنها ودائما ما نواجه فيها إشكالية، وهي في حال كان الطالب يقرأ الحرف، أو عفوا عفوا عفوا، دائما ما نسأل عن هذا أو نواجه فيه إشكالية في كون الطالب لا يتمكن من إتقان بعض هذه الأحرف. فمثلا تجد عنده مشكلة في حرف الصاد ينطقه مثلا ساد، أو في حرف الذال ينطقه ذال، وهكذا. فالمعلم ربما يعني يمكث مع الطالب يوم يومين 3، لكن الطالب سبحان الله لا يستطيع أن يعدل هذه الملاحظة، إما للعجمة الشديدة أو لعدم وجود من يسانده في البيت أو الأسرة أو لأسباب أخرى. فدائما ما نواجه سؤال حول هذه النقطة، والجواب عن هذا أن يكون التعامل مع الطالب هو المشكلة راح تكون من شقين، إما تكون المشكلة خلقية، وهي المشكلة التي تكون بسبب مشكلة في اللسان، إما بربطه أو بوجود تضخم في اللسان أو ما إلى ذلك. وهذه المشكلة تؤدي على أن الطالب لا يستطيع أن ينطق الحرف بحال من الأحوال. هذه مشكلة أخرى، فقد يكون يعني حلها أو علاجها أنه يحتاج إلى تدخل جراحي حتى يعني يعالج هذه المشكلة. هذه ما نتكلم عنها. أما نتكلم عن الشق الآخر، وهو مشكلة ما هي مشكلة خلقية لكن الطالب غير قادر على أن يتجاوز هذا الحرف. فيكون الطريقة كالتالي: أولا يعرف المعلم مشكلة هذا الطالب، بعد أن يقف على السبب أو المشكلة الحقيقية من وقوع الخطأ فيه. فمثلا الذال ينطق زاي، فوقف على الإشكالية وهو أن الطالب لا يستطيع أن يخرج لسانه عند، فالإشكالية الأولى في كون الطالب لم يخرج لسانه عند حرف الذال، هذه الإشكالية الأولى، فيحاول قدر الإمكان يبين للطالب في إخراج لسانه حتى يتمكن من نطق الحرف الصحيح. ثم بعد ذلك ينطلق مع الطالب في قراءة الدرس الذي يليه، مع العودة يوميا إلى هذا الحرف الذي فيه إشكال حتى يتقن هذا الحرف. لكن وجود إشكال فيه ويوقف الطالب عن تقدم في الدروس، حتى ربما بعض المعلمين يصل بهم الأمر أنه يوقف الطالب عن التقدم مدة أسبوع أو أسبوعين، يكون عنده إشكال في عدم التفريق بين حرف وآخر أو عدم التمكن من نطق الحرف الصحيح. التعامل الأمثل بهذا الشكل: أولا يقف على الإشكالية التي يقع فيها الطالب، ثانيا يحاول يبين بأيسر الطرق للطالب في كيفية النطق الصحيح، ثم بعد ذلك ينطلق في بقية الدروس مع الرجوع إلى الدرس الأول بشكل صحيح. ثم بعد ذلك عفوا يرجع إلى يوميا إلى هذه الملاحظة، ويحاول يكررها مع الطالب حتى يتقن الطالب الملاحظة هذه. وبإذن الله تعالى بالتجربة بإذن الله تعالى سيتجاوز الطالب هذه الإشكالية بإذن الله تعالى. وقد ذكرنا في بادئ الأمر أن هذه المرحلة ينبغي أن يبدأ الناس فيها من حيث انتهوا، وهذا الكتاب بإذن الله تعالى قد كفى المؤونة المعلمين، فقدم لهم يعني خلاصة ما وصل إليه أو وقف عليه فن تعليم القراءة للمبتدئين، فخرج بشكل مؤصل تأصيل علمي قوي ميسر ومتسلسل تسلسلا قويا. فهذا فيما يتعلق بالباب الأول. أيضا من الأخطاء الشائعة في الباب الأول، بدل أن يقرأ الطالب يأتي الطالب على اسم الحرف فيقول باء، يقول باه باه تاه، فينتبه إلى مثل هذا الإشكالية. ومن الأخطاء الشائعة عدم التفريق بين حرف الطاء والتاء، وكذلك حرف الظاء والذال، ينتبه إلى مثل هذه الإشكاليات حتى تكون المخرجات التعليمية الصحيحة قوية. الآن نعطي فرصة لجميع الإخوة المستمعين والمشاركين في هذه الدورة لمدة دقيقتين في قراءة هذا الدرس كمشاركة وتفاعل منهم في هذه الدورة. ثم بعد ذلك إن واجهوا سؤال أو واجهوا إشكالية، ممكن يطرحوا هذا السؤال عبر أيقونة الأسئلة حتى نجاوب منها على ما تيسر لنا. طيب أيها الأعزاء، الآن ننتقل إلى الدرس الثاني. الدرس الثاني أشكال الحروف الهجائية. بمناسبة هذا الدرس للباب، لما كان أشكال الحروف الهجائية مما لا غنية للطالب عنها في قراءة القرآن وفي القراءة بشكل عام، ناسب أن يذكرها المؤلف بعد الحروف الهجائية يتعرف الطالب فيها على أشكال الحروف الهجائية كاملة. والدرس الثاني هو أشكال الحروف الهجائية، يقرأ الطالب اسم الحرف كما هو الحال في الدرس الأول، فيبدأ من وهو في والدرس درس الثاني هو إشكال الحروف الهجائية في الصفحة رقم 16، ومن يتابعنا من الكتاب. وطريقة قراءة الدرس، يبدأ الطالب بوضع إصبعه مكان الذي يقرأه، ثم يبدأ من اليمين إلى اليسار فيقول ألف، ثم يضع إصبعه على الحرف الذي يعني من اليمين إلى اليسار على الشكل الذي يليه فيقول ألف، ثم على الشكل الذي يليه يقول ألف، ثم على الشكل الذي يليه يقول ألف، وهكذا في حرف الباء وحرف التاء حرف الثاء. فمثلا في حرف التاء كرر التاء 6 مرات، مرة في المربع الأول تاء، ثم في الذي يليه تاء، ثم في الذي يليه تاء، ثم في الشكل الذي يليه تاء، ثم في الشكل الذي يليه تاء، ثم في الشكل الذي يليه تاء، وهكذا إلى نهاية هذا الدرس. وهذا الدرس ما ذكرناه من تنبيهات وتوصيات للدرس الأول أيضا نقولها في هذا الباب، في هذا الدرس عفوا. ومن الأمور اللي نؤكد عليها ونوصي المعلمين في الانتباه لها، من أن ينتبه المعلم في أن الطالب يقرأ ما يراه لا ما يسمعه فقط أولا، ثانيا يقرأ الحرف بعدد تكراره أمام كل حرف، فمثلا يقرأ حرف التاء حسب العدد المكرر أمامه، لكن ما يصير أن الطالب يقرأ حرف التاء يقول تاء تاء ثم يكتفي ثم يذهب إلى حرف الثاء ويتساهل فيه، لا هذا خطأ، ينبغي أن المعلم لا يترك هذا الخطأ، لا ينبغي أنه يسمح للطالب بقراءة الدرس بهذا الشكل. ومن الأخطاء الشائعة أيضا نظرا لكون الطالب قد تعرف على الحروف الهجائية في الدرس الأول، ينطلق في الدرس الثاني بالسرعة يكاد لا تسمع منه الحروف، فيقول ألف ألف ألف ألف ألف با با با با تا تا تا تا، وهذا خطأ، ينبغي للمعلم أن يمنع حدوث مثل هذا الخطأ، فيؤكد على الطالب التأني والقراءة الصحيحة والقراءة السليمة لهذا الباب. وكذلك من الأمور الشائعة التي ربما ما يتفطن لها المعلم، وينبغي أن يكون المعلم سواء في هذا الباب أو في هذا الدرس أو في غيره من الدروس القادمة يكون على انتباه لهذه النقطة، وهي أن الطالب ربما يقع منه شيء من الملل في مراجعة هذه الدروس أو قراءة هذه الدروس، فلا مانع حينئذ من تغيير الطريقة، فبدلا أن يبدأ من أعلى الصفحة ربما يبدأ من أسفل الصفحة فيقول اقرأ حرف هذا فيقول ثاء ثاء ثاء، وهذه الطريقة تعين أيضا أن الطالب يعني يكون مركز مع المعلم ويركز أكثر في الدرس، وربما ينوع الطريقة فيجعل يجعل الصفحة على شكل اختبار فيقول ألف ألف ألف، ثم المعلم يطلب منه أن يقرأ حرف الثاء، ثم بعد ذلك ينتقل إلى حرف الباء، ثم بعد ذلك ينتقل إلى حرف التاء، حتى لا يشعر الطالب بالملل أولا، ثانيا حتى يكون الطالب مركز مع المعلم ويقرأ الحروف بالشكل الصحيح من خلال ما يراه لا ما يسمعه فقط. هذه من أهم الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها في هذا الدرس، وكذلك بعض الأمور التي ربما يحرص المعلمين عليها، فإنهم يلقنون الطلاب هذا الدرس بهذا الشكل فيقولوا ألف أول الكلمة ألف وسط الكلمة ألف آخر الكلمة، فنقول إن هذا الأمر لا يحتاجه الطالب في هذه المرحلة، فقط الذي يحتاجه الطالب إنه يقرأ الحرف من خلال ما يراه، يرى الحرف ثم يقرأه، فما يحتاج أن نقول له أول الحرف وسط الحرف آخر الحرف، هذا ما نحتاجه، فقط نتأكد من أن الطالب يقرأ من خلال ما يراه فيقول باء باء باء، أما باء أول الكلمة باء وسط الكلمة فلا حاجة لذلك، ربما هذا الأمر صعب العملية التعليمية على الطالب أكثر مما سهل عليه. هذا مجمل ما يقال في الدرس الثاني، ولعلنا الآن ننتقل إلى الدرس الثالث، لأن الدرس الثاني قراءة الدرس الثاني مثل قراءة الدرس الأول، لا إشكال فيه، اللهم أنه يكرر الحرف بقدر تكرار المكتوب الذي يكون أمام كل حرف. الآن ننتقل إلى صفحة رقم 20 من الكتاب، ومن يتابعنا من الكتاب هو الدرس الثالث الهمزة. ومناسبة هذا الدرس للباب قد ذكرها المؤلف حفظه الله تعالى في صفحة رقم 6 تحت عملي في الكتاب، بين مناسبة أو ذكر أو سبب ذكر الهمزة في باب مستقل. ونقول أن المناسبة لما كانت الهمزة دائرة بين كونها حرف وبين كونها حركة، ومسألة مختلف فيها بين أهل هذا الفن، مناسبة يذكرها المؤلف في باب مستقل إشارة إلى المعلم أن هذا المسألة وهذا الحرف مما وقع فيه الاختلاف. وكذلك لما كان للهمزة أشكال كثيرة، وربما كان بعض أشكال هذا الحرف يلتبس بحروف أخرى كالواو وكالياء وكالألف وحتى كالياء، يعني ربما يلتبس على الطلاب هذا الأمر، ناسب أن يذكرها المؤلف في درس مستقل حتى يكون فيها مزيد من الاهتمام ومزيد من التركيز، ويتفطن لها الطالب بشكل أكثر وأقوى، وفي نهاية الأمر تكون المخرجات التعليمية وتمكن الطالب من التفريق بين ما هو همزة وبين ما هو ياء وبين ما هو همزة أو واو أو بين ما هو همزة أو ياء أو باء وبين ما هو همزة أو ألف بشكل أقوى وأكثر. فلأجل هذه الأمرين ناسب أن يذكرها المؤلف في باب مستقل. وقراءة هذا الدرس يكون بهذا الشكل: الدرس الثالث الهمزة، أشكال الهمزة. ثم بعد ذلك يضع إصبعه مكان الذي قرأه الطالب ويقول: همزة، همزة، همزة، همزة، همزة، وهكذا يكرر اسم الحرف وهو همزة بعدد الأحرف أو بعدد المرات أو بعدد الأشكال المكتوبة في هذا الدرس. ومن الأخطاء الشائعة في هذا الدرس الطالب يقرأ الهمزة التي على حرف الواو فيقول همزة واو، ويقرأ الهمزة التي على حرف الياء فيقول همزة ياء أو همزة ألف، وهذا خطأ. والصواب أن يقال همزة، همزة فقط إلى نهاية هذا الدرس. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدرس الرابع، إلى الدرس الرابع. الدرس الرابع الهمزة الممدودة، أشكال الهمزة الممدودة. هذا الدرس ومناسبته للباب أنه لما كان يقع خطأ أو يكثر فيه الخطأ من الطلاب في عدم التفريق بين ما هو ألف وبين ما هو همزة ممدودة، ناسب أن يذكرها المؤلف حفظه الله تعالى في باب مستقل ليتفطن ويكون فيه مزيد من التركيز للطالب وينتبه بما هو ألف وبين ما هو همزة ممدودة. والهمزة الممدودة قد بيّنها المؤلف حفظه الله تعالى في صفحة المعلم صفحة رقم 14، فقال: تنبيه حالات الهمزة الممدودة. ثم قال: إذا كان واحد، إذا كان في أول الكلمة همزة مفتوحة وبعدها همزة ساكنة مثل أأسى فإنها تكتب آسى. اثنين، إذا كان في أول الكلمة همزة مفتوحة وبعدها ألف مد ساكنة مثل آذان فإنها تكتب آذان، أو في وسط الكلمة مثل رآه فإنها تكتب رآه. والمؤلف حفظه الله تعالى قد مثل بأن وضع الكلمة الأولى كلمة رآه راء، ثم بعده ألف عليه حمزة، ثم بعد ذلك ألف ليس عليه همزة، ثم هاء، فكانت الكلمة مكونة من أربعة أحرف رآه، ثم بعد ذلك كتبها بالطريقة الصحيحة فجعل الكلمة من ثلاثة أحرف راء بعدها همزة ممدودة ثم بعد ذلك هاء. وهذا التوضيح لمن ليس عنده كتاب أو لمن يتابعنا فقط من الشاشة، هذا فقط للتوضيح. وكذلك مثل في كلمة قرآن فإنها تكتب قرآن بهمزة ممدودة، هذا فقط للتوضيح. وكل هذه الأمور وهذه المسائل قد وضحها المؤلف حفظه الله تعالى في صفحة المعلم. طريقة قراءة الأشكال الهمزة الممدودة كما ذكرنا في القاعدة الهجائية في أول هذا الباب، قلنا أن القاعدة الهجائية في قراءة الحروف في الباب الأول هي أن الحروف تقرأ بأسمائها لا بأصواتها، وهذه القراءة تستمر معنا في الدرس الرابع، فنقرأ الدرس الرابع بهذا الشكل: الدرس الرابع الهمزة الممدودة، أشكال الهمزة الممدودة، همزة ممدودة، همزة ممدودة، وهكذا. ثم الآن ننتقل إلى، لعلنا يعني نعطي ربع ثانية لقراءة هذا الدرس، لقراءة هذا الدرس، أو عفوا نصف ثانية لقراءة هذا الدرس. الجميع يقرأ هذا الدرس، جميع من يستمع إلينا يقرأ هذا الدرس حتى ننبه على مسألة يكثر الوقوع فيها. طيب نقف. من قرأ الدرس بهذا الشكل قال: الدرس الرابع الهمزة الممدودة، أشكال الهمزة الممدودة، ثم قال ألف ممدودة، فقد أخطأ، فقد أخطأ، وهذا مما يكثر وقوع الخطأ فيه، فيقرأ ألف ممدودة وربما هذا الخطأ يقع فيه حتى بعض المعلمين. ومن قرأ همزة عليها مد أو ما إلى ذلك فقد أخطأ، والطريقة الصحيحة، عفوا، من قرأ ألف عليها مد أيضا خطأ، والطريقة الصحيحة همزة ممدودة، همزة ممدودة بهذا الشكل. الآن ننتقل إلى الدرس الخامس والأخير في هذا الباب، وهو الألف المقصورة. الدرس الخامس الألف المقصورة، أشكال الألف المقصورة. ومناسبة هذا الباب أو هذا الدرس للكتاب أنه لما كان الألف المقصورة تشبه في شكلها الياء وكان مما يكثر فيه الخطأ بين الطلبة، ناسب يذكرها المؤلف حفظه الله تعالى في باب مستقل يكون فيها المزيد من التركيز والمزيد من الاهتمام حتى يتقن الطالب التفريق بين ما هو ألف مقصورة وبين ما هو ياء عادية. طبعا والفرق بينها بين الألف المقصورة والياء المقصورة، الياء المقصورة تحتها نقطتين، أما الألف المقصورة فليس تحتها نقط. قراءة الدرس الخامس بهذا الشكل: الدرس الخامس، الألف المقصورة، أشكال الألف المقصورة، ألف مقصورة، ألف مقصورة، وهكذا. انتهي من الكتاب الأول، عفوا عفوا، ننتهي من الباب الأول، وقد ذكرنا القاعدة الهجائية التي يقرأ فيها هذا الباب بأكمله، وهي أن الطالب يقرأ الحرف، يقرأ اسم الحرف لا صوت الحرف. أيها الأعزاء، الآن ننتقل سويا إلى قراءة أو إلى تدارس الباب الثاني. الآن نبدأ معا في الباب الثاني: الحروف مع الحركات والسكون. الحروف مع الحركات والسكون. ومناسبة الباب للكتاب أنه لما كان لا يمكن للطالب أن يقرأ القرآن أو يقرأ القراءة بشكل عام إلا بمعرفة صوت الحرف حسب الحركة التي عليه، أو حسب اتجاهه، سواء كان إلى الفتح إن كانت الحركة فتحة، أو إلى الكسر إن كانت الحركة كسرة، أو إلى الضم إن كانت الحركة ضمة. ناسب أن يذكر المؤلف بعد الباب الأول الحروف مع الحركات حتى يتمكن الطالب من قراءة الحروف بأصواتها، ثم بعد ذلك يتمكن من القراءة فيما بعد بشكل صحيح. فالمؤلف حفظه الله تعالى قد ذكر الباب الثاني في صفحة رقم 21، لمن يتابعنا عنوان الباب في صفحة رقم 21 لمن يتابعنا من الكتاب، من يتابعنا الكتاب. الباب الثاني: الحروف مع الحركات والسكون. ثم ذكر أهداف هذا الباب، فقال الأهداف: يتعرف على الحركات والسكون، يقرأ الحروف مع الحركات والسكون قراءة صحيحة. ولعلكم تلاحظون أن المؤلف حفظه الله تعالى قد وضع هدفين لهذا الباب، مما يدل على اليسر والسهولة في هذا الكتاب، بما يدل على اليسر والسهولة في هذا الكتاب. فكأنه يعني حتى ذكر لي أحد المعلمين، قال عندما أقرأ أهداف الباب أرتاح، كأنه يقال لي: ليس مطلوب منك إلا أن يتقن الطالب هذين الأمرين فقط، ثم بعد ذلك سينطلق الطالب في القراءة. فهذا من تيسير هذا الكتاب المبارك. أهداف الدرس أن يتعرف على الحركات والسكون، يقرأ الحروف مع الحركات والسكون قراءة صحيحة. ثم بين المؤلف حفظه الله تعالى كما هي عادته في هذا الكتاب، عفوا، هذه الأهداف: يتعرف على الحركات والسكون، يقرأ الحروف مع الحركات والسكون قراءة صحيحة. ثم بين المؤلف حفظه الله تعالى في صفحة المعلم، صفحة رقم 22 من الكتاب، بين المؤلف كما هي عادته في تبيينه كل ما يحتاجه المعلم في صفحة خاصة له، بين الحركة فقال أنها رسم صغير فوق الحرف أو تحته لتوضيح صوته، ثم بين الفتحة وبين الكسرة وبين الضمة. وقد ذكر المؤلف حفظه الله تعالى في تحت عنوان عملي في الكتاب لماذا بدأ بالفتحة. قال: بدأت بالفتحة لأنها أسهل، ثم بعد ذلك الكسرة، ثم بعد ذلك الضمة. فبدأ بالفتحة لأنها أسهل وأيسر، لأن أسهل على اللسان، وبهذا يكون أيسر على الطالب من أن يبدأ بالفتحة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكسرة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الضمة، وحيث لا حركة يكون السكون. فالحركات ثلاثة، هي الفتحة والكسرة والضمة، وفي حال كان الحرف ليس عليه حركة أي خالي من الحركة يسمى هذا الحرف ساكنا. والسكون قد بينه المؤلف حفظه الله تعالى، فقال: دائرة صغيرة فوق الحرف. هذا فيما يخص التعريفات التي يحتاجها المعلم في هذا الباب. والقاعدة الهجائية في هذا الباب أن الطالب يقرأ صوت الحرف لا اسم الحرف، من الباب الثاني إلى آخر الباب، إلى آخر الكتاب عفوا، يقرأ الطالب صوت الحرف لا اسم الحرف. الباب الأول تعرف على رسم الحرف، وتعرف على شكل الحرف، وتعرف على كل ما يحتاجه الطالب من أشكال الحروف، واستطاع أن يميز بين الحروف وكذلك الحروف المتشابهة في الشكل. هذه كلها قد أتقنها الطالب في الباب الأول. الباب الثاني من المناسب أن يبدأ الطالب بقراءة الآن الحرف حسب حركته، فيقرأ صوت الحرف حسب حركته، ومن الباب الثاني إلى آخر الكتاب يقرأ الطالب فقط الحرف بصوته لا باسمه. والقاعدة الهجائية الثانية معنا في هذا الكتاب المبارك أن الطالب يقرأ من الباب الثاني إلى نهاية الكتاب صوت الحرف وليس اسم الحرف. وصوت الحرف يكون حسب اتجاه الحركة، إن كانت فتحة فإلى الفتح، وإن كانت كسرة فإلى الكسر، وإن كانت ضمة فإلى ضم الفم، اللي هو صوت الحرف يعني إلى الضمة، يكون الضم الشفتين حتى يكون صوت الحرف متجه إلى الضم. وكذلك عندنا نضيف قاعدة هجائية خاصة بهذا الباب، ولعلنا نذكرها مع أمثلة الفتحة. الآن لعلنا نقرأ الدرس الأول الفتحة. قراءة الدرس راح يكون بهذا الشكل، مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط والتوصيات التي ذكرتها في بداية الباب الأول، ومنها ضرورة وضع الأصبع إلى آخره. فمن الأمور المهمة التي ينبغي يحرص عليها المعلم في أن الطالب يضع إصبعه مكان الذي يقرأه. فقراءة الدرس راح يكون بهذا الشكل: الدرس الأول الفتحة، ثم بعد ذلك ننطلق في قراءة الدرس بهذا الشكل. فيقول: أ أ ب ت ث ج ج ح خ ذا ذا ذا را ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي. اقرأ الحرف بصوته حسب الحركة التي على الحرف، فالحركة التي هنا على الحرف فتحة، فاقرأ الحرف بهذا الشكل: أ ف ت س ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي. ومن الأمور التي ينبغي للمعلم أن يحرص عليها ويتفطن لها، وكثيرا مما يقع فيه الخطأ، حتى ربما من بعض المتخصصين أو بعض القائمين بتدريس الطلاب، زيادة مقدار الحركة، فيقرأ الطالب الحركة أكثر من مقدارها المعروف، فيقول مثلا في حرف الألف، في حرف الهمزة، فيقول هكذا: آ ب ت ت ج. وهذا خطأ، إنما الذي ينبغي والذي يفترض أن يقرأه الطالب هذا الحرف حسب الحركة التي عليه بهذا الشكل: آ ب ت ت ج، وليس جا ح خ. هذا خطأ، والخطأ هذا من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلاب، وربما حتى بعض المعلمين. من الأخطاء الشائعة في قراءة هذا الدرس نقص مقدار الحركة عكس الزيادة، فيقرأ الطالب بهذا الشكل، أو حتى المعلم ربما إن كان قرأ خطأ بهذا الشكل، فيقول أ ب ت، ويتضح في الأمثلة أكثر من اتضاحه في قراءة الحركات، فيأتي بثلث أو ثلثي الحركة، وهو ما يسمى بالاختلاف، ويأتي عند كلمة ذهب، وبدل ما يقول ذهب يقول ذهب ذهب، كان أشبه ما يكون بإدغام الذال في الهاء أو بإسكان الهاء أو ما إلى ذلك، فمما نحذر منه، وهو كما نحذر من زيادة مقدار الحركة، أيضا نحذر من نقص مقدار الحركة في هذا الدرس. وكذلك من الأخطاء الشائعة الاتيان بالهمزة نهاية الفتح، فيقرأ الطالب بهذا الشكل: ب ت ث ج ح خ، وهذا خطأ، والصواب عدم الاتيان بالهمزة أو الاتيان بالهاء، فيقول ده ذه ره زه سه، وهذا خطأ، والصواب أن يقرأ الحرف أو يقرأ الفتحة أو يقرأ الحرف حسب الحركة التي عليه، من غير أن يأتي بهمزة، من غير أن يأتي بهاء، من غير أن يزيد في مقدار الحركة أو يختلس مقدار الحركة. وكذلك من الأخطاء الشائعة أن يقرأ الطالب هذا الدرس بذكر اسم الحرف، ويقول همزة عليها فتحة أ، باء عليها فتحة باء، تاء عليها، أو ما إلى ذلك من الطرق اللي يذكرونها، أو ما إلى ذلك من الطرق التي ربما يذكرون فيها اسم الحرف ويقرؤون بعد ذلك يأتون بحركة، وهذا خطأ. الأيسر والأسهل للطالب أن يقرأ صوت الحرف مباشرة حسب الحركة التي على الحرف، وينطلق بقراءة الدرس بهذا الشكل الذي قرأناه. الآن ننتقل إلى أمثلة الفتحة. نقول هنا يوجد قاعدة هجائية، وهي أن الطالب يتعامل مع كل مربع بشكل مستقل، يتعامل مع كل مربع بشكل مستقل، فيقرأ كل مربع على أنه ليس له علاقة هجائيا بما قبله. ولعلي أوضح هذا المسألة وهذا القاعدة الهجائية بمثال. الصواب أن يقرأ الطالب هذا الشكل، يقرأ المربع الأول فيقول أ، ثم المربع الثاني فيقول أ خ أ خ، ثم المربع الثالث فيقول أ خ أ خ ذ أ خ ذ. هذه القاعدة الهجائية، كل مربع يعامل أو يقرأ بشكل مستقل. الخطأ الذي يقع فيه كثير من الإخوة أو بعض الطلبة يقرؤون مربع المثال بهذا الشكل، يأتي المربع الأول اللي هو الهمزة فيقول آ، ثم المربع الثاني يقول خ أخ، ثم يأتي المربع الثالث فيقول ذ، ثم يقرأ الكلمة كاملة يقول أخذ. وهذا خطأ، وهذا خطأ. والصواب أن الطالب يقرأ كل حرف بشكل، كل مربع بشكل منفرد، ولا يقتصر أو لا يكمل الهجاء حسب المربعات الثلاثة، فيقرأ في المربع الأول الحرف الأول، ثم في المربع الثاني الحرف الثاني، ثم يتهجأ في المربع الثالث الحرف الثالث، ثم يقرأ الكلمة. وهذا خطأ ينبغي للمعلم أن يتفطن لهذا، لأنه بهذا الشكل ما راح يتمكن من جمع الكلمة، لأنه في غير هذا الدرس لن يجد الجمع الكلمة مقسمة له إلى ثلاثة، في ثلاثة مربعات. فلو اقتصر فيه على كل مربع أن يقرأ الحرف ولم يقرأ الحرف الذي قبله، ربما هذا أو يؤدي هذا إلى أن الطالب عندما يأتي له يعني يواجه كلمة من غير ما تكون مكتوبة أو مقسومة له في مربعات، ما عنده القدرة أن يقرأها، فيجد صعوبة. فالأفضل أن الطالب يقرأ الحرف المربع الأول، ثم المربع الثاني كاملا، ثم المربع الثالث كاملا، وقراءته المربع الثالث كاملا تهيئ له في أن يستغني عن المربعات التي قبل المربع الأخير بعد ذلك في الدروس القادمة. هذه من القاعدة الهجائية الخاصة بهذا الباب، في أن الطالب أو في هذا الكتاب، لأن الطالب يعامل كل مربع أو يقرأ كل مربع بشكل مستقل. ومن الخطأ الشائع تجاوز المربعات وعدم التقيد بتهجي كل مربع بشكل مستقل، فينبغي أنه يتفطن لهذا ويركز المعلم على هذه الملاحظة حتى تكون المخرجات التعليمية صحيحة. ومن الملاحظات الشائعة في درس الفتحة إمالة الفتحة. يقرأ الطلاب الدرس بهذا الشكل، فبدل أن يقول أ يقول أ خ أ خ أ خ أ خ ذ أ خ ذ، وهكذا يقرؤون الأمثلة بهذا الشكل، وهذا خطأ، والذي ينبغي أن يحرص على أن الطالب يقرأ الحركة من غير إمالة، من غير زيادة، من غير وجود همزة في آخر الحرف. مثلا من يأتي بزيادة قد يأتي إلى حرف إلى مثال ثبت، فبدل أن يقول ثب ثب ثب ثب بزيادة مقدار الحركة يقول ثبت ثبت، بدل أن يجعلها ثبت ثبت يجعلها مثنى ثبت. واللغة العربية دقيقة، ينبغي أن تكون القراءة فيها حسب ضوابطها وحسب دقتها. وكذلك مثال دخل شخص واحد، فإذا زاد في مقدار الحرف الأخير أصبح دخل اثنان، وهكذا. فمن الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها في هذا الدرس عدم زيادة مقدار الحركة، وكذلك الملاحظات التي قد ذكرتها قبل قليل. الآن نأخذ بعض الأمثلة على كيفية تهجي هذا الدرس، ونقول نأخذ مثال، أول مثال أخذناه، نأخذ المثال الثالث وهي كلمة تركة. فهجاء هذه الكلمة بهذا الشكل، تاء المربع الأول، ثم ننتقل للمربع الثاني نقول ترى، ثم نجمع نقول ترى، ثم المربع الثالث فنقول ترى ترى ك تراك تراك هكذا. وقد وضح وبين المؤلف حفظه الله تعالى في صفحة المعلم بالمثال كيفية تهجي هذه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكلمات. الآن ننتقل إلى الصفحة الثانية. لعل الإخوة، نأخذ دقيقة الآن قبل أن ننتهي اليوم، لعل الإخوة يقرؤون لنا الكلمة الأولى من هذه الصفحة وهي كلمة ذهب. لعل الإخوة يتهجوا هذه الكلمة. نعم، هذه الكلمة القراءة الصحيحة فيها بهذا الشكل: ذا ثم ذا ها ذا ها ثم بعد ذلك ذا ها ذا ها ب ذهب. هذه القراءة الصحيحة. من قرأها ذا قد أخطأ، ومن أطال مقدار الحركة فقال ب ذهب قد أخطأ. وهذه من الأمور التي يعني يكثر الخطأ فيها، لذا وجب التنبيه. طيب، لعلنا الآن نكتفي بهذا القدر اليوم، وغدا بإذن الله تعالى نبدأ من الدرس الثاني إلى ما بعدها من الدروس، وننطلق فيها بشكل أسرع بإذن الله تعالى حتى ننهي هذا الكتاب خلال الأيام الثلاثة، اليوم الأول غدا وبعد غد بإذن الله تعالى. يتجدد موعدنا غدا بإذن الله تعالى في تمام الساعة 9. وقبل أن نقف، نذكر بوجود رابط في خانة الأسئلة. ضروري جدا الدخول على هذا الرابط والتحضير فيه حتى يتم تحضيركم من قبل الإخوة الإداريين والقائمين على هذه الدورة المباركة. فنرجو من الجميع الدخول على الرابط وتأكيد حضوره اليوم، علما أن الرابط بإذن الله تعالى سيكون مفتوحا لمدة ساعة بعد غلقنا للبث، ومدة ساعة سيكون مفتوحا ثم بعد ذلك سيغلق بإذن الله تعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نراكم غدا بإذن الله تعالى في تمام الساعة 9 مساءً.